أقامت المنظمة المدنية الاجتماعية الكورية الجنوبية منظمة فاتي باب السلام والتوحيد مؤتمرا صحفيا أمام وزارة الدفاع العاملة يوم 13 من الشهر الجاري. استنكرت فيه قرار الولايات المتحدة والزمرة العاملة بشأن نشر الساعات. بعد المؤتمر الصحفي شنت الحركة الذياعية التي تفتح جور القرار في شارع كونغ هامون وأقامت اجتماعا بالشمعة مطالبة بإلغاء القرار. هذا وجاء في صحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن سكان قضاي سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية شنوا حركة الاحتجاج ضد القرار يوم 13 من الشهر الجاري.